من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونظير البيان السابق الجاري في الصور العلمية الكلية يجري في الصور العلمية الجزئية. كان الكلام في البحث السابق في هذه المسألة، وهي أنه من المفيض للصور العقلية، أعم من أن تكون كلية أو جزئية. قلنا بأن دليل المسانخة يقول بأن المفيض للصور العقلية الكلية جوهر مجرد عقلي مفارق للمادة، والنفس مستفيضة منها. وكل ما ذكرناه في الصور العقلية الكلية يأتي بنفس البيان في الصور العقلية الجزئية، والمفيض لهذه الصور الجزئية هو جوهر مثالي مجرد عن المادة دون آثارها، أيضا بنفس البيان السابق الذي تقدم في القسم الأول. فلهذا قال: ونظير البيان السابق الجاري في الصور العلمية الكلية يجري في الصور العلمية الجزئية، ويتبين به، أي بالبيان السابق، أن مفيض الصور العلمية الجزئية جوهر مفارق ولكن لا عقلي وإنما مثالي. في هذا الجوهر المفارق المثالي جميع الصور الجزئية على نحو العلم الإجمالي تتحد به، أي بهذا الجوهر المفارق المثالي النفس، ولكن على قدر ما للنفس من الاستعداد، سيفيض ذلك الجوهر المفارق المثالي سيفيض عليها الصور المناسبة لوجوده، وهي الصور الجزئية التي فيها آثار المادة دون نفس المادة. هذا تمام الكلام في الفصل السابق، ولكنه هنا يبقى عندنا سؤال. هذا السؤال موضعه كان في بحث اتحاد العقل والعاقل والمعقول، ولكن لم نجب عليه، لم نشر إليه، لأنه كان يتوقف على ما يقوله هنا السيد العلامة. مما ذكره في الفصل السابع اتضح لنا بأن هذه الصور الكلية العقلية أو الصور الجزئية هذه تنشئها النفس، هي تنتزعها من ذلك الوجود المجرد العقلي والمثالي، أو يفاض عليها من الأعلى. ولكنه هناك ماذا قال في الفصل الثاني؟ في الفصل الثاني قال: جهاز الذهن عند الإنسان يأخذ صورة من ذلك المعلوم الفضولي. إذن هناك قال أن النفس هي تأخذ صورة، إذن الفاعل لهذه الصورة هو من؟ النفس. أما هنا النفس هي الفاعل والقابل للصورة، القابل. إذن ما هو مبناكم سيدا؟ هل مبناكم، هترجعوا معنا إلى صفحة 239، قال: وبتعبير آخر العلم الحصولي سبعة أسطر من انتهاء الصفحة. العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر إليه العقل مأخوذ من معلوم حضوري، هو ذلك المعلوم الحضوري إما موجود مجرد مثالي إذا كان المأخوذ صورة جزئية، أو عقلي إذا كان المأخوذ صورة كلية، حاضر بوجوده الخارجي للمدرك. الآخذ من؟ النفس أو غير النفس؟ النفس تعطى من فوق أو هي تأخذها؟ تعطى من فوق؟ جيد جدا. إذن هذا مبناكم، صريح العبارة السيد العلامة هذه، وهو أن النفس هناك كنا نقول مأخوذ، ولكنه لم نقل أنه ماذا فاعل. هنا هم مادينا صرح لناكم بأن النفس قابل، لأن ماذا؟ بأن النفس قابل أن تفاض عليه. ولكن متى تكون النفس قابلة؟ عندما تهيئ الاستعداد، تتقدم العلل المعدة. أما إذا لم تتهيئ العلل المعدة فإن النفس لا تستعد لأن تستقبل الصورة العلمية الكلية أو الصورة العلمية الجزئية. واضح هذا المطلب؟ السؤال المطروح هنا وهو أنه ما الضرورة إلى أن يكون ذلك الذي يعطي الصورة العلمية الكلية أو الجزئية يكون حاضرا للنفس بعلم الحضور؟ ما الضرورة إلى ذلك؟ كل الذي نحتاجه أن النفس تستعد لاستقبال الصورة، هي تستعد وذاك يفيض الصورة. أما لابد أن ينتهي العلم الحصولي إلى معلوم الحضوري، هذا لماذا؟ هذه الواسطة لماذا بعد؟ بلي قلنا النفس لا تنتزعها تفاض عليها. أحسنتم، إذا قلتم أن النفس هي تنتزعها إذن لابد أن يكون المعلوم ماذا؟ حاضرا عنده. هذا منشأ الانتزاع لابد أن يكون ماذا؟ حاضر عنده حتى هو ينتزع صورة. أما إذا قلنا أنه لا ينتزع الصورة وإنما يعطى من فوق، بعد لماذا يحتاج إلى معلوم حضور؟ أحسن، أعطونا مهلة. الذي يعطي العلم الحضور، لا اسمحوا لي أقول المعطي من؟ الوجود. لماذا لابد أن يحضر عند النفس؟ لماذا؟ لماذا؟ شنو الدليل؟ لماذا؟ ما الضرورة لذلك؟ أقول لم تنتزع، أنت تعطى لك مرة، أنت تريد أن تقوم بالفعل، يعني تريد أن تنتزع أنت، فلا بد أن تحضر لك صاحب الصورة. أنت لا تريد أن تنتزع، أنت تريد أن تكون قابل فقط، تريد أن تنتزع أنت لو تعطى، أنت قابل، أنت تقابل. لا، في الرتبة السابعة ماذا له؟ بحثنا في المرتبة الأولى. أنت تقول التفت جيدا لمطلبي أبو حسين، ولا أكثر من هذا ما أسمح. أقول بأنه أنت تقول بأن النفس تنتزع لأن النفس تقبل، أي منهما؟ إذا قلت أن النفس تنتزع، نعم لابد صاحب الصورة يكون معلوما بعلم حضوري، لأن أنت تريد أن تنتزع، فلابد أن يكون ذلك المنتزع من حاضر عندك بعلم حضوري، فتنتزع منه ماذا؟ أنت صورة وهي العلم الحصولي. وأخرى لا، فقط نريد أن النفس تستعد لأن تفاض عليها علم حصولي. ها؟ بعد لماذا نحتاج العلم الحصولي؟ بالكثير؟ ما نحتاج بعد. إذن إما أن تقول أن النفس، التفت جيدا، هي المنتزعة للعلم الحصولي، فما قلته فيما سبق يكون ماذا؟ تاما، وهو أن كل علم فصولي ماذا؟ ينتهي إلى علم حضوري. وإما أن تقول كما هنا تقول بأن العلوم الفصولية مفاضة من أعلى، إذا نحتاج أن ننتهي إلى علم حضوري أو لا نحتاج؟ لا نحتاج، لا نحتاج. إذا لابد أنه نعرف بأن السيد العلامة في النتيجة مبناه هذا، يعني الفرق ما ذكره في الفصل السابع من أن العلوم الفصولية مصابة على النفس وأن النفس مستعد وقابل لها. إذا لا معنى لأن نقول أن كل علم فصولي ينتهي إلى علم فضول. وإما أن نقول أن النفس هي المنتزعة، هي الآخذة للصورة. طبعا آخذة للصورة اضطرارا، لأن آخذة للصورة اختيارا. وظاهر عبارات السيد العلامة أنه يريد أن يقول الفصل السابع، يعني ما ذكره في الفصل السابع، يعني أنه مأخوذون، يعني هناك عندما عبر مأخوذون يعني النفس مو هي الآخذة، هي المنتزعة، هي الفاعلة، هي الموجودة للصورة، وإنما النفس هي ماذا؟ هي المستقبلة للصورة. بناء على هذا بعد لا ضرورة تقول بأن كل علم حصولي لابد أن ينتهي إلى علم حضوري. هل ياهو أحسنتم؟ هو هذا الكلام، وهو أنه بعد على هذا يكون بأن المفيض للصور العلمية الكلية عقل مفارق مجرد، مفارق للمادة، جوهر عقلي مجرد. بلي هو أول، هو الكلام، هو الكلام هذا مفيض الصور العقلية الكلية، صور جمع كلية، أصلا بحثنا مو في الكلية العرفانية، ذاك لابد أصلا تغير كل الاصطلاح، مع أنه بحثنا في الفلسفة ومو بحثنا في السعة الوجودية والضيق الوجودي. أصلا هذا الفاصل هو معلوم لهذا البيان. السيد العلامة يريد أن يغير الاصطلاح فيه، لابد ماذا؟ أن ينبهنا على ذلك. ترى أنا مو مرادي من الصور العلمية يعني العلم الحصولي، مرادي من الصور العلمية يعني ماذا؟ العلم الحضوري أو شيء آخر. أن الفصل أساسا معنون لهذه النقطة، ولعل الصحيح، ولعله والله العالم تحقيقه إلى مكان آخر، ولعل الصحيح هو ما ذهب إليه هنا، وهو أن العلم الحصولي يحتاج إلى مفيض، ومفيضه إما عقلي وإما وجود مثالي. أما أن يكون منتهيا العلم الحصولي إلى علم حضوري فهذا لا برهان عليه ولا دليل عليه، سعد تحقيقه إن شاء الله في محل آخر. الفصل الثاني، ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. أنتم تعلمون بأن واحدة من أهم أبحاث المنطق انقسام العلم الحصولي إلى تصور وإلى تصديق. فما هو تعريف العلم الحصولي؟ إما حصول صورة الأشياء عند العاقل، وإما حضور صورة الأشياء عند العاقل، حصول حضور لا فرق بينهم. مراد العلم الحصولي هو ما تقدم بيانه فيما سبق. هذا العلم وهو العلم الحصولي يقع مقسما، لماذا؟ للتصور وللتصديق. ومن هنا فإن على الفلسفة أولا أن تثبت لنا ما التصور، تبين لنا ما التصور وما التصديق، ثم تبين لنا ماذا؟ هل التصور وهل التصديق، ثم تبين لنا الماء الحقيقي للتصور وللتصديق، ثم تعطيه لعلم من؟ لعلم المنطق. تقول ابحث عن التصور والتصديق الموجودان. المنطقي لا يبحث أن العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، يقول التصديق، التصور والتصديق الموجودان هذه أحكامهم، هذه أحكام التصور، هذه أحكام ماذا؟ أحكام التصديق. فلهذا لا يتصور أنه أكو خلط بين البحث، لا، البحث الفلسفي في جهة والبحث المنطقي في جهة أخرى. البحث الفلسفي أن التصور هل هو، أن التصديق هل هو، يعني ماذا؟ يعني هل البسيطة كانت تامة؟ بعد أن اتضح لابد أن يتضح ما هو التصور، ما الحقيقية، وما هو التصديق. واضح صار المطلب؟ طب الآن ما هو التصور وما هو التصديق؟ وقع بحث شديد بين الأعلام من المناطقة والحكماء في بيان حقيقة التصور وفي بيان حقيقة التصديق. قالوا العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. ما هو التصور؟ قالوا التصور هو انتقاش صورة الشيء من غير حكم. التصديق ما هو؟ هو انتقاش صورة الشيء أو حضور صورة الشيء عند العقل مع حكمين، هسه إما حكم إيجابي وإما حكم سلبي، إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء. وهذا ما يعبر عنده عندهم أن التصديق هو التصور مع الحكم. هسه مع الحكم المستتبع للحكم تعاريف متعددة للتصديق تأتي في محل. هنا يوجد إشكال أشرنا إليه في بحث المنطق وأجبنا عليه جوابا ابتدائيا، وتفصيله موكول أيضا إلى بحث آخر فقد نشير إليه، وهو أنه أنتم تعلمون بأن المقسم شيء والأقسام ماذا؟ شيء آخر. فإن المقسم هو المقسم وزيادة. الآن تعالوا معنا، ما هو التصور؟ بلي ما هو التصور؟ هذا القسم هذا احد قسمين العلم الحصولي. ما هو التصور؟ هو حضور صورة الشيء من غير حكم. العلم الحصولي المقسم ما هو؟ عرف العلم الحصولي. ها هو حصول صورة الشيء. اذا تبين انه القسم صار هنا ماذا؟ مقسم. وصار المقسم ماذا؟ وهو محال. لماذا؟ لأن القسم هو المقسم وزيادة. من هنا حاولوا أن يجيبوا على ذلك بأن العلم الحصولي أو التصور الذي هو مقسم غير التصور الذي هو قسم. فإن التصور الذي هو مقسم لا بشرط من حيث وجود الحكم وعدم الحكم، أما التصور الذي هو قسم فإنه ماذا؟ بشرط الله من الحكم. والتصديق ما هو؟ هو التصور بشرط شيء. هذا هو الجواب المتعارف في كلماتهم للجواب عن هذا الإشكال. إلا أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في رسالته التي عملها لبيان التصور والتصديق، رسالة قيمة في التصور والتصديق مطبوعة في ذيل الجوهر النضيد، وهي من الرسائل القيمة التحقيقية في بحث التصور والتصديق، يقول هذا الجواب غير تام بل هو محال. يستحيل أن يكون التصور القسم هو بشرط لا، لا بد أن يكون التصور القسم أيضا ماذا؟ لا بشرط. ومن هنا يختار جوابا آخر. ما هو الجواب الآخر؟ يقول التصور الذي هو مقسم هو العلم الحصولي، والتصور الذي هو قسم هو العلم الحصولي. مو أن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، لا، العلم الحضوري هي صورة في الذهن، هي صورة في الذهن. أنت حاضرة هي بنفسها عندك أم بصورة منها؟ فهي علم حضوري. هذه إذا التفت إليها، هذا الالتفات إليها يكون ماذا؟ هذا العلم الحصولي. لا، هذا الصورة الحاصلة هي علم حضوري. هذه إذا التفت نظرت إليها نظرة مستقلة فإما هي تصور وإما هي تصديق. هذا هو البيان الذي يذكره من صدر المتألهين. إلا أنه يوجد إشكال، وهو أنه كيف يعقل أن يكون المقسم علما حضوريا والأقسام علوم ماذا؟ حصولية. هذا محال، لأن المقسم في قبال الأقسام، لأن المقسم هو ماذا؟ علم حضوري، والأقسام هي ماذا؟ علوم حصولية. والعلم الحصولي في قبال ماذا؟ في قبال العلم الحضوري. فكيف يعقل أن يكون القسم مقسما لأقسام هي في قبيله في قباله. أبحاث مفصلة لطيفة دقيقة موكولة إلى محلها. المهم من هنا يتبين بأنه هاي نظرية المعرفة مو بهالبساطة اللي احنا نتصور بأنه من الأوليات بديهيات مسلمات. لا مولانا، في أول الطريق أن العلم حصولي وأن العلم الحصولي تصور وتصديق، أساسا أول الكلام أساسا كيف يمكن أن نتصور ذلك، ما الدليل على وجودهما ونحو ذلك من الأبحاث. المهم سواء اخترنا القسم الأول أو التعريف الأول، وهو أن التصور هو الصورة العلمية الحاصلة من غير حكم، أو قلنا بغض النظر عن الحكم من غير حكم يعني بشرط لا، أو بغض النظر عن الحكم وعدم الحكم يعني ماذا؟ لا بشار، سواء كان هذا أو ذاك، فإنه يوجد في الذهن تصور وليس معه حكم، ويوجد في الذهن تصور ومعه حكم. هذا الذي يوجد معه حكم نسميه ماذا؟ نسميه تصديق. هسه ما هو المراد من التصديق؟ أيضا اختلفت كلمات الأعلام في بيان حقيقة التصديق. القول الأول يقول أن التصديق أمر بسيط لا أنه أمر مركب. القول الثاني يقول أن التصديق ماذا؟ أن التصديق أمر بسيط لا مركب، وهو الحكم نفسه، هذا الفعل النفساني، هذا هو التصديق. القول الثاني يقول لا، أن التصديق ماذا؟ أمر مركب. ثم إذا كان مركبا فمركبا من كم جزء؟ مركبا من جزئين، مركب من ثلاثة أجزاء، مركب من ماذا وماذا ونحو ذلك من الأبحاث. فلهذا في هذا الشرح الموجود لبداية الحكمة بالفارسية اللي الشارح هو علي رباني قلبيقاني، هناك يشير إلى هذا المطلب في صفحة 303. الإخوة اللي عندهم استطاعة للمراجعة إلى الأبحاث الفارسية جيد. يقول التصديق ما هو؟ أنا أترجم، هناك احتمالات متعددة. التصديق هو نفس الحكم، والحكم أمر بسيط، فالتصديق هو أمر بسيط. التصديق هو عبارة، طبعا هذا هو القول المنسوب إلى الحكماء، التصديق هو عبارة عن مجموع تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، وهذه هي نظرية الفخر الرازي. مجموعة تصورات على التصديق، مجموعة تصورات، تصور الحكم وتصور الموضوع وتصور ماذا؟ المحمول، هذا هو التصديق. القول الثالث أن التصديق تصور مع حكم، فهو مركب من ماذا؟ من التصور والتصديق، أو من التصور والحكم. القول الرابع والقول الخامس إلى آخر الأقوال التي تذكر في محلها. أسأل الآن أيضا السيد العلامة بنحو الإجمال، لأنه إذا أريد نقف عندها جميعا يعني لابد أن نتكلم في رسالة مستقلة في بحث التصور والتصديق. فقط أنا أريد أشير إلى الأقوال، وأن السيد العلامة يختار واحد من هذه الأقوال، وأي قول من هذه الأقوال هو يختاره. فلهذا يقول ينقسم العلم الفصولي إلى تصور وتصديق، فإن العلم الفصولي إما صورة ذهنية حاصلة من معلوم واحد أو كثير، هذه أو كثير يذكرها في بداية الحكمة، هنا لا يشير إليها، ولكن من خلال الأمثلة التي يذكرها يتضح ليس مراده بالضرورة معلوم واحد، بل قد تكون معلومات متعددة ولكن لا يوجد فيها حكم. إذا لم يكن معها حكم فهي ماذا؟ فهي تصور، سواء كان معلوما واحدا أو كان معلوما كثيرا، من معلوم واحد أو كثير، ولكن من غير إيجاب أو سلب، يعني بشرط لا من الحكم، لا الحكم الإيجابي ولا الحكم السلبي. كالعلم بالإنسان، الإنسان، هذا تصور، هذا الجسم موجود ليس بموجود، إذا قلت الإنسان موجود هذا التصور يكون ماذا؟ يكون تصديقا. الإنسان ومقدم الشرطية إن كانت الشمس طالعة، هذا المعلومات التصورية واحد أو أكثر من واحد أكثر، ولكنه يوجد حكم أو لا يوجد حكم؟ لا يوجد حكم، توجد نسبة تقييدية، توجد نسبة ناقصة لا نسبة تامة. فلهذا من هنا يتضح مراد من معلوم واحد أو كثير بقرينة هذا المثال الثاني، ومقدم الشرطية ويسمى تصوران. بعد لا يصل هسه مراد بأنه بشرط لا لا بشرط، الإشكالات الواردة بعد بحثه موكول إن شاء الله إلى دراسة مستقلة. وإما الصورة الذهنية، صورة ذهنية من علوم، مراد من الجمع هنا هو الجمع المنطقي، يعني من أكثر من علم واحد، من معلوم واحد، اثنان ثلاثة أربعة خمسة لا فرق. وإما صورة ذهنية ولكنه من علوم، ولكن معها إيجاب أو سلب، معها إيجاب أو سلب. مثاله ما هو؟ يقول كالقضايا الحملية والشرطية ويسمى تصديقا. التفتوا جيدا للنقطة، السيد العلامة هنا ضرب مثال للتصديق بماذا؟ بالقضية. إذا التصديق عنده غير القضية لو مرادفة للقضية، مرادفة للقضية. يقول التصديق مثاله ماذا؟ كالقضية الحملية أو القضية الشرطية. وهذا أيضا ما صرح به هو قدس سره الشريف في بداية الحكمة، قال كقولنا الإنسان ضاحك، هذا مثال الإيجاب، وقولنا ليس الإنسان بحجر، هذا للسلب، ويسمى تصديقا وباعتبار حكمه يسمى قضية. إذن التصديق والقضية مترادفان، ولكن الاختلاف ماذا؟ بالاعتبار. ولعل هذا من اختصاصاته قدس سره الشريف، فإنه يرادف بين التصديق وبين القضية، والصحيح أنهما متباينان لا أنهما مترادفان. لماذا متباينان؟ التصديق من أقسام ماذا؟ من أقسام العلم الفصولي، التفتوا جيدا. والعلم الفصولي مفهوم ولفظ، ها مفهوم، أحسنتم. والقضية من أقسام ماذا؟ اللفظ، فإن اللفظ إما مفرد وإما مركب، والمركب إما تام وإما ناقص، والمركب التام نسميه خبرا ونسميه قضية ونسميه قولا و إلى آخره. إذن أحدهما في عالم والآخر في عالم ثاني. فإن التصديق من مقولة المفهوم، والقضية من مقولة ماذا؟ اللفظ. ومن الواضح أن المفهوم غير اللفظ واللفظ غير المفهوم، فهما متباينان. واضح هذا المطلب؟ إذن السيد العلامة في بداية الحكمة وهنا كأنه يرادف بين القضية وبين التصديق، مع أن التصديق من مقولة المعنى والمفهوم، والقضية من مقولة ماذا؟ من مقولة اللفظ، كما قرأتم في منطق المضطر. فإن اللفظ إما مفرد وإما مركب، والمركب إما تام وإما ناقص، والمركب التام هو الذي نسميه الخبر ونسميه قضية ونسميه بأسماء متعددة. وهذا هو الصحيح كما ذكر في منطق المظفر. هناك في منطق المظفر، وين هذا البحث ملامة؟ بل أقسام المركب، قال المفرد ينقسم اللفظ مطلقا إلى المفرد وإلى المركب، ثم المركب يعني اللفظ المركب ينقسم إلى التام والناقص، ثم التام ينقسم إلى خبر وإنشاء، ثم يقول فهذا يسمى الخبر ويسمى أيضا القضية والقول إلى آخره. فالقضية من مقولة اللفظ والتصديق من مقولة المعنى والمفهوم أحدهما غير الآخر. لكن حيث أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه جعل التصديق مرادفا للقضية دخل في بحث القضية لمعرفة ما هي أجزاء القضية، وبعبارة أخرى ما هو أجزاء التصديق. فإذا التصديق عنده مركب لو بسيط، بأن يكون أمرا بسيطا. ولكن حيث أن السيد العلامة جعل التصديق مرادفا للقضية فدخل ثم إن القضية، مع أنه بحثنا في القضية وفي التصديق، لماذا قال ثم إن القضية؟ باعتبار أنه بالنسبة إلى السيد العلامة القضية والتصديق مترادفان. فإذا أردنا أن نتعرف على التصديق ما هو لابد أن نتعرف على أجزاء القضية ما هي. هذا عبارة احنا لا تو مرة نوجه العبارة، مرة نوجه العبارة، مرة قال ويسمى تصديقا وباعتبار الحكم الموجود فيه، نفس التصديق يسمى ماذا؟ قضية. هو سؤال، وهذا اشكالنا احنا، هذا اشكال على العلامة. احنا قمرد نشكل الان، احنا مو بصدد بيان مطلب العلامة. يقول التصديق باعتبار الحكم الموجود في التصديق نسمي التصديق ماذا؟ نسميه قضية. فإذا التصديق هو القضية لو مو قضية؟ نعم، لكن باعتبار الحكم الموجود. فإذا هما مترادفان، هذا شاهد. والشاهد الآخر هنا بعد أن قال أن التصور ينقسم إلى أن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، ماذا بينه؟ لابد أن يبين التصديق ما هو لو أن أجزاء القضية ما هي، فلا بد أن يبين حقيقة التصديق ما هي، ولكن دخل في بيان أجزاء القضية. فهذا خير شاهد على أنه يرادف ما بينهما. نعم يمكن التوجيه، ولكنه احنا بصدد ظواهر الكلمات، وإلا إذا نبني على مبنى أستاذ الشيخ حسن زاد آملي فإنه لا يوجد خلاف بين المشائي والعرفاني والإشراقي والقرآني أصدق اختلاف ما موجود، وبناك بحث آخر هذه نظرة أخرى إلى هذه العلوم. أساسا هذه العلوم أصلا مستحيل أن تكون بها اختلاف، لماذا؟ لأنها جميعا موجودة في العلم البسيط الإجمالي وجميعا منتجمة هناك. ذاك بهذا اللحاظ ذاك بعد مو بحث فلسفة، ذاك يصير بحث الذوقي والمكاشفة والعرفان. نحن بحثنا أي في الفلسفة وظواهر هذه الكلمات. كما أن السيد العلامة من يتكلم مع صدر المتألهين ما يقول ولعل مراده والله العالم كذا، يقول هذا ظاهر كلامه هالشكل يشكل عليه يبين مطلبا آخر، وإلا بصدد التوجيه بلي قراء من هنا قراء من هناك. وأنا في اعتقادي أقول هذا المطلب، في اعتقادي أن هذا التوجيه هو الذي أخر الفلسفة، لأنه هاي نحاول هذا نوجه له مطلبه، ذاك نوجه له مطلبه، هذا منوجه له مطلبه، بعد مو بصدد ماذا؟ بصدد أن واحد من هؤلاء خطأ ده يقول، هو مشتبه ده يقول، هو مو معصوم. هسه إحنا كل همنا نحفظ كلمات الأوائل، كلمات المتقدمين، لنخرج من دائرة الإجماع المتقدمين، مشهور المتقدم، شنو الضرورة لها؟ مطلب صحيح نقبله، غير صحيح نرفضه، وانتهى كل شيء. ثم إن القضية بما أنه طبعا جملة من هذه الأبحاث متقدمة بحثها مفصلا أين؟ في بداية الحكمة. أكو نكات إضافية، إحنا فقط نكتفي ببيان تلك النكات الإضافية، وإلا مطلب جديد على ما هو موجود في بداية الحكمة غير موجود هنا، إلا بعض النكات التي نشير إليها. ولعله من الناحية العلمية أضعف فصل في الكتاب هذا الكتاب، لأنه إشكالات الفصل كثيرة جدا، والغريب أنها صادرة من علم كالسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، ولكن الجواد يكبو في النتيجة، هو معصوم يشتبه. ثم إن القضية أنا قرأت عبارة البداية، أقول هذه قرأت عبارة البداية مولانا، جبت قرينة، ولا هذا المطلب لا يطلع منه، هذا المطلب ما يطلع منه. أنا أقول هذا قرأت هذا العبارة، قرأت عبارة البداية أن التصديق هو القضية ولكن باعتبار الحكم. التصديق هو القضية والقضية هو التصديق، هذا أولا. ثم هنا بحثنا إحنا في القضايا لو بحثنا في التصديق أجبني شيخنا أقول شنو علاقتي بالقضية؟ أنا بحثي في انقسام التطور، في انقسام العلم الحصول إلى تطور وإلى تصديق. جيد، بس ما يريد يقول لا يرد عليه ليش؟ ما يقال. المهم مولانا أنا قلت إذا من قال بالترادف يرد عليه الإشكال؟ إذا إن كان العلامة يقول بالترادف يرد عليه الإشكال، لا يقول جزاه الله خيرا ما سأل ما يريد إلا يقول إلا لابد، والعباس يقول بالترادف وإيش يريد يقول؟ يقول ظاهر عبارته يقول ماذا؟ بالترادف يرد عليه الإشكال. هسه جوابك تقول بحث صغروي، هذا بحثكم مو بحث كبروي. من يقول بالترادف كلامه صحيح لو غلط؟ أنت طيب الله أنفسكم. إذا كان السيد العلامة، إحنا نصير عبارة أدق نقول، إذا كان العلامة قائلا بالترادف فإن كلامه غير تامين، لأن التصديق من مقولة المفهوم والمعنى، والقضية من مقولة اللفظ. ثم إن القضية بما أنها تشتمل على إيجاب أو سلب مركبة من أجزاء، حتى يبين أن الجمع هنا جمع منطقي، قال فوق الواحد، يعني مو مرادنا من الأجزاء يعني ثلاثة فما فوق، جزآني فما فوق. حتى ماذا يقول المشهور؟ التفتوا جيدا، الآن ينسب إلى المشهور مطالب، ثم بعد ذلك يقول والحق. أولا يبين مقولة المشهور، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى ما هو الحق عنده. أما ما هو ما هي مقولة المشهور؟ إذن هذه النصف صفحة إلى قبل قوله والحق، هذه مقولة ماذا؟ مقولة المشهور. والمشهور أن القضية الحملية الموجبة مؤلفة من الموضوع والمحمول. زيدون قائم، موضوع زيدون قائم محمولها، والنسبة الحكمية. تتذكرون قلنا فيما سبق في بحث البداية أن النسبة الحكمية هي غير الحكم، لماذا؟ لأن النسبة الحكمية هي مقايسة الموضوع إلى المحمول، ومقايسة المحمول إلى الموضوع، ليرى العقل أن هذا المحمول يعقل أن يثبت لهذا الموضوع حتى يحكم، أما إذا لم يكن معقولا فلا يحكم. يعني أنت تقول الله حادث، خب هنا عندك موضوع وهو الله، وعندك ماذا؟ محمول وهو حادث. هذا لابد أولا أن تقيس أن هذا المحمول يمكن أن يثبت أو لا يمكن، محال. فإذا ثبت يمكن، عند ذلك تحكم النفس ماذا؟ بأنه الله حادث، فتحكم النفس بذلك. زيد قائم، يرى بأن القيام ممكن لزيد أو غير ممكن لزيد، فإذا ثبت أنه ممكن لزيد الآن تحكم النفس بأنه ماذا؟ القيام ثابت لزيد. إذن النسبة الحكمية هي نسبة المحمول إلى الموضوع، ليرى أن هذا الموضوع يمكن أن يثبت له هذا المحمول أو لا يمكن. فإن ثبت الإمكان عند ذلك تحكم النفس بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. قال مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية. ما هي النسبة الحكمية بين شارحتين؟ التي هي نسبة المحمول إلى الموضوع، هذه يجعلوها بين شارحتين لبيان النسبة الحكمية. والحكم، ما هو الحكم؟ والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول. إذن القضية الحملية الموجبة لها أربعة أجزاء كما يقول المشهور، يقول ينسبه إلى المشهور، ولكن مطلق القضية الحملية الموجبة سواء كانت هلية تامة أو هلية بسيطة أو هلية مركبة أو فيه تفصيل، يقول لا فيه تفصيل، هذا في الهليات المركبة. أما في الهليات البسيطة يقول لا، بعد ثلاثة أجزاء يقول المشهور. ما هو موضوع محمول حكم نسبة حكمية غير موجود؟ لماذا شيخا سيدنا نسبة حكمية غير موجود؟ يقول النسبة الحكمية فرع ماذا؟ فرع الطرفين وفرع الاثنينية، وفي الهليات البسيطة توجد اثنينية بين الموضوع والمحمول، أو أن المحمول هو ثبوت الموضوع ووجود الموضوع. دون مهلة مناسبة خلي نقرر جنابك أشكل. وما يخالف أنا أقبل إشكالكم، خلي أقرر المطلب بعدين. يقول بأنه في القضية في الهلية البسيطة عندنا اثنينية أو لا توجد عندنا اثنينية؟ لا توجد عندنا اثنينية، إذا لا معنى للنسبة الحكمية. نعم يوجد حكم ولكن نسبة حكمية غير موجودة، وهذا خلط بين الواقع وبين الذهن. جنابك ماذا تقول؟ الإنسان موجود، هذني اثنين في واحد في الذهن لو في الخارج؟ في الخارج. بشهادة أنت تقول أن الوجود عارض المهية تصورة. وإذا صار عندك عارض ومعروض هذا اثنين لواحد، هذا اثنين. هذا مضافا إلى أنه جنابك قلت لنا وعلمتنا سيدنا رحمة الله تعالى عليه في أول بحث الوجود الرابط والمستقل هناك في صفحة 29 قال ويتفرع عليه أمور. قال فوعاء وجود كل منهما بعينه وعاء وجوده، يعني وعاء وجود ذلك المعنى. فالنسبة الخارجية إنما تتحقق بين طرفين خارجيين، والنسبة الذهنية إنما بين طرفين ذهنيين. وهنا أما توجد نسبة الذهنية بين طرفين ذهنيين وهو الوجود والماهية، هذا مضافا إلى أنه في الخارج ما عندنا واحدة، عندنا اتحاد. تقوموا قائلين بوحدة الماهية والوجود، قائلين باتحاد الماهية والوجود، والاتحاد فرع الاثنين. أنتم ماذا تقولون؟ الماهية عين الوجود، الشجر عين الوجود، لو حد الوجود ها؟ والحد عين المحدود لو غير المحدود؟ حد عين المحدود وغير المحدود. إذا صار الحد عين المحدود يعني الوجود موجود والشجر موجود حقيقة، مو بالعرض. مع أنه أنت تقولون إذا قلت الشجر موجود هذا ماذا؟ هذا مجاز، مجاز عقلي، يعني وجود الشجر موجود مو الشجر موجود. غلط، الشجر موجود. وإن كان نحن نعتقد بأنه الشجر موجود حقيقة لأن الشجر عين الوجود، مو أنه شيء هو حد الوجود. وبعبارة أخرى أن الشجر محتوى الوجود مو أنه حد الوجود. وهذا الذي فسره بأنه حد الوجود هو صدر مسأله رحمة الله تعالى عليه. وأول من أوقع العناد بين الوجود والماهية هو الآخر صدر مسأله رحمة الله تعالى عليه، ولا عناد بينهما بل هما في كمال الوفاق والانسجام. حتى إن شاء الله بحثه بعد موكول إلى دراسة أعمق من هذا. المهم يقول وأما الهليات البسيطة التي مؤلة التي المحمول فيها هو وجود الموضوع كقولنا الإنسان موجود فهي مركبة من أجزاء ثلاثة، الموضوع والمحمول والحكم. سيدنا أين النسبة الحكمية؟ يقول إذ لا معنى لتخلل النسبة. خب ما هي النسبة أيضا بين شارحتين؟ وهي وجود رابط. لا معنى لتخلل النسبة بين ماذا وماذا؟ بين الشيء، يعني ماذا؟ الماهية، ووجوده الذي هو نفس الماهية. خب سلمنا معكم أن الماهية هو نفس الوجود أين؟ في الخارج. ولكن الماهية هو نفس الوجود في الذهن أيضا، ونحن حديثنا أين؟ في القضية، لو حديثنا في الواقع الخارجي بحثنا في القضية. ثم إن القضية بما تشتمل، والقضية موطنها أين؟ موطنها الذهن، وأنت تصرح بأن الوجود عارض المهية، فهما مفهومان، فيعقل أن تكون بينهما نسبة حكمية. بلي؟ ياهو بلي. يعني صحيح، يعني قول له هكذا، أنت تقول بأن النفس إنما تحتاج إلى النسبة الحكمية حتى تحكم، وما لم تتحقق النسبة الحكمية لا يمكن للنفس أن تحكم. جيد. خب وأن هذه وأن الثانية، التفتوا جيدا، هذا أيضا بعد مقول قول مشهور، لأنه قال والمشهور أن، هذه وأن قالها في أول الصف في غير محلها، تتمت قول المشهور وفد مطلب جديد. إذن هذا اللي ينسب إلى المشهور، هذا اللي يبين هنا منسوب أيضا إلى المشهور، أولا بالعطف وأن، وثانيا بقرينة والحق، لأنه بعد ذلك يريد أن يبين مبنى. يقول وأن، يعني وأن المشهورة يقول أن القضية الحملية السالبة، إذا تتذكرون قلنا بأنه إحنا ما عندنا حملية موجبة وعندنا حملية سالبة، حملية سالبة ما عندنا، عندنا سلب الحمل، مو حمل سالب، وإنما من باب المشابهة، مشابهة هذه الحملية السالبة بالحملية الموجبة، مشابهتها بماذا؟ مشابهتها في الأطراف، فسميت ماذا؟ حملية، لأنه طرفي الحملية السالبة هما طرفا الحملية الموجبة، فللمشابهة بين الطرفين قلنا ماذا؟ حملية سالبة. هذا من قبيل عدم المعلول علة لعدم عدم العلة علة لعدم المعلول. وين اكو مشابهة؟ مشابهة بين وجود العلة وجود المعلول، هذا الطرفان متشابهان، فقلنا ماذا؟ توجد علية أيضا بين عدم العلة وعدم المعلول، هاي للمشابهة الموجودة بين الطرفين. على أي الأحوال يقول وأن المشهور ذهبوا إلى ماذا؟ أن القضية الحملية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية السلبية، وعبر في البداية والنسبة الحكمية الإيجابية في صفحة 147. قال وأن القضية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية الإيجابية، اللي هناك نحن قلنا بأن الإيجابية غير صحيحة، لابد أن نفسرها بماذا؟ بالسلبية، هذا هناك، ولكنه هنا نقول بأنه هم ذاك يمكن تصحيحه وهم هذا يمكن تصحيحه، بل الصحيح هو الإيجابية كما ذكره في البداية لا كما ذكره في النهاية، لأن نسخ النهاية القديمة أيضا موجودة أين؟ موجودة إيجابية فيها، يظهر أن هذا المصحح ما قارئها شايف آخر، هي قضية سلبية شلون تصرحكم بها إيجابي؟ فمتفرق في كلام السيد العلامة باعتبار أنه واجد بأنه الكلام في القضية السلبية، قضية الحملية السلبية شلون يصرحكمها ماذا؟ النسبة السلبية تكون، النسبة تكون ماذا؟ إيجابية. خب لا يعقل هذا، مع أن الصحيح أن النسبة نسبة ماذا؟ هي النسبة الإيجابية لا النسبة السلبية، وهذا ما يصرح به صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الأسفار صفحة 365. يقول الفلاسفة المتقدمون على أن النسبة الحكمية في كل قضية موجبة كانت أو سالبة، في كل قضية ثبوتية، سواء كانت القضية سالبة أو كانت القضية ماذا؟ موجبة، ولا نسبة في السوالب وراء النسبة الإيجابية التي هي في الموجبات. احنا ما عندنا نسبة حكمية سلبية، عندنا نسبة حكمية ماذا؟ إيجابية، ولكن تارة هذه النسبة الحكمية الإيجابية نثبتها، وأخرى النسبة الحكمية الإيجابية ماذا؟ ننفيها. مو عندنا النسبة الحكمية سلبية، عندنا نفي النسبة الإيجابية، فإذا دائما ماذا عندنا؟ عندنا نسبة إيجابية، نسبة حكمية إيجابية، مرة نثبتها في الموجبة، مرة نسلبها في السالب. مو حكم، لا بعدنا نسبة دا نتكلم، حكم ذاك بحث آخر، أن عدم الحكم مو حكم بالعدم، لا دا نتكلم في النسبة الحكمية الجزء الثالث من أجزاء القضية. ما أدري واضح المطلب يولا. سيد العلامة ينسب إلى المشهور أنهم قائلون بأن القضية السلبية مركبة، هاي القضية الحملية السلبية، من موضوع ومحمول والنسبة الحكمية السلبية، ولا حكم فيها. التصحيح الأول أن هذه النسبة الحكمية مو سلبية وإنما ماذا؟ إيجابية. وفي السلبية وفي القضايا الحملية السلبية نسلب تلك النسبة الحكمية الإيجابية. هذا المطلب الآخر الذي عنده، قال ولا حكم فيها. ونحن بحسب الاستقراء لم نجد منطقيا أو حكيما يقول بأن القضية الحملية السلبية لا حكم فيها. هذا مما ينفرد السيد العلامة بنسبته إلى المشهور، والمشهور منهم والمشهور منه براء بريء. المشهور لا يقول بذلك. نعم المشهور يقول مطلبا اختلط على السيد العلامة، وهو أن المشهور يقول، المشهور يقول لا حمل فيها مو لا حكم فيها، والحمل شيء والحكم شيء آخر. وحيث اختلط عنده قدس سره الحمل بالحكم، فعدم الحمل عندهم نسبه إلى عدم الحكم. بيانه يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.